حديث وتعليق. جاء في حديث أخرجه الطبراني وحسنه بعض العلماء: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. التعليق. ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه. ومعنى: على العبد المحاولة، وعلى الله التمام.